إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصلنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إلى آخر سورة البقرة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وبهذا نكون إن شاء الله في درسنا الليلة ودرسنا المقبل إن شاء الله في درس التفسير، نكون ولله الحمد والمنة قد انتهينا من سورة البقرة. وهذه الآية هي أطول آية في القرآن، آية الدين هي أطول آية في القرآن، وأخذ بعض أهل العلم من هذا بأن آية الدين أطول آية في القرآن لما في ذلك من تعظيم الحقوق، فإن هذه الآية جمعت بين حقين: بين حق الله في أمر التوحيد والعبادة، وبين حق المخلوق في أداء ما هو واجب عليك أن تؤديه. فأخذوا من هذا بعض أهل العلم هذه الفائدة. والدين تعريفه عند الفقهاء هو استحقاق للغير متعلق بذمة، استحقاق للغير متعلق بذمة لأجل، لأنه قد يتعلق بذمتك في الحال، وقد يتعلق بذمتك في الأجل، فالدين استحقاق متعلق بذمتك أن تؤديه آجلا. والدين إما أن يكون نقدا، وإما أن يكون عينا. ولذلك شدد الشرع في مسألة الدين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذاك الصحابي: أرأيت إن قتلت مقبلا غير مدبر يكفر عني ذنبي وأدخل الجنة؟ قال: نعم. فأدبر الرجل فدعاه، قال: ماذا قلت؟ فأعاد السؤال فقال: إن قتلت مقبلا غير مدبر كفر عنك ذنبك ودخلت الجنة إلا الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا شدد في حق المخلوق بأداء الديون، فأمر هنا فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. الدين أصلا لا يكون إلا لأجل، فما الفائدة من قوله أجل مسمى؟ الجواب أن الناس ربما كانوا يستدينون إلى أجل ولكن غير مسمى. أخذ منك 100 جنيه في ذمتي، متى تسد؟ إن شاء الله حين ميسر. هذا لا يجوز، وإنما الواجب أن يكون الدين مؤجلا إلى أجل مسمى، ومن ذلك بيع السلم الذي سبق في الدرر، وأخرج الحديث الشيخان من حديث ابن عباس كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف، وفي رواية من أسلم فليسلم، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن فالفائدة التي تستفاد من قوله إلى أجل، ومعلوم أن الدين لا يكون إلا إلى أجل، أنه لا بد أن يكون مسمى، فيسمي الطرفان الدائن والمدين، الدائن صاحب المال والمدين الذي يستدين، يتفقان على وقت سداد الدين. قال الله عز وجل: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لا خلاف بين العلماء أنه يشرع كتابة الدين، لا نزاع بين أهل العلم في ذلك، أنه يشرع كتابة الدين وأن الله أمر بذلك، ولكن اختلف علماؤنا هل يجب أن يكتب الدين أم لا يجب. فاختار بعض الفقهاء، منهم الإمام الطبري، اختار في التفسير أنه يجب كتابة الدين، وأن كتب الدين واجب فرض حتم، واختار هذا الإمام الطبري في التفسير ونصره بقوة. وبين الإمام الطبري أن الأصل في الأوامر الشرعية الوجوب، فلا تنصرف تلك الأوامر عن الوجوب إلا بدليل. لذلك حتى لو اتفق الطرفان أنهما ارتضيا بعدم كتابة الدين من الدائن والمدين فإنه لا يجوز، بل يجب أن يكتب الدين. وكتب الدين هنا باب، والإشهاد باب آخر. كتب الدين باب، والإشهاد باب آخر. ولذلك سيأتي في آخر الآيات أن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. فالتجارة الحاضرة في البيع والشراء ليست بدين، خذ وهات حاضرة ليست دينا، فلا حرج عليك من عدم الكتابة، ولكن تشهد على البيع. إذن فرق ربنا بين الكتابة وبين الإشهاد. إذن يقول الله عز وجل: فاكتبوه. وهذا الكتب جاء من السنة ما يدل على وجوبه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي موسى الأشعري، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. رجل كان تحته امرأة سيئة فلم يطلقها، ورجل كان له مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فقوله ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كان له مال فلم يشهد عليه. فإن قلت هذا الحديث ليس في الكتابة، هذا الحديث في الإشهاد، وقد بينت أن هناك فرقا بين الكتابة وبين الإشهاد، فالتجارة الحاضرة التي ليست بدين خذ وهات، رفع الله الحرج في عدم الكتابة وأمر بالإشهاد. فما الوجه بهذا الحديث على علاقته بالكتابة؟ الجواب أن الآية حين أمرت بكتابة الدين بينت أن الدين يكون مقرونا بالشهود، فقد قال الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فالدين جمع أمرين شرعيين، الكتابة والإشهاد، فذكر الحديث واحدة من الاثنتين، ما هما أو ما هي؟ الإشهاد. فبقي الأمر بالكتابة على أصل كتاب الله أنه واجب، فصار واجبا عليك في الدين أمران، ما هما؟ الكتابة والإشهاد. فالكتابة لا تغني عن الشهادة، أي إذا جئت إلى الدائن فكتبت معه صكا بدون شهود، فقد كتبت ولم تشهد، فلم تخرج من الإثم. والعكس بالعكس، وإذا أتيت بشاهدين أو إذا لم يوجد رجلان فرجل وامرأتان فأشهدتهما ولم تكتب فلم تخرج من الإثم. لذلك قال سبحانه وتعالى فاكتبوه، ثم قال واستشهدوا شهيدين، فأمر بالأمرين بكتابة الدين وبالشهود، لأنك قد تكتب ولا تشهد فيأتي أحد الطرفين ويستنكر أن هذا ليس بخطه، حينئذ ندعو الشهود، فإذا لم يوجد شهود ضاعت الحقوق. إذن فالواجب في الدين أمران، الأول أن يكتب، والثاني أن يشهد عليه. قال هذه الكتابة كأنه يرد في خاطر المكلف، طيب أنا لن أكتب الدين لأنه شيء قليل فلقلته لا أكتب، قال الله جل وعلا مبينا أنه لا فرق ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي أن صغر الدين أو كبره كلاهما في الحكم الشرعي سواء، قل الدين أو كثر الدين فإن الواجب هو أن يكتب. وإنما نص الله على ذلك لأن الناس ربما يستسهلون الدين إذا كان شيئا صغيرا ويكتبونه ويشهدون إذا كان شيئا كبيرا، فلا فرق في الشرع بين هذا وبين ذاك. قال الله جل وعلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. هذا حكم شرعي متعلق بثلاثة أطراف. الطرف الأول المتعاقدين، الطرف الأول المتعاقدان، الدائن والمدين، من له المال والمدين الذي عليه المال، أمر بالإشهاد والكتابة. ثم ما يتعلق بالكاتب من الأحكام الشرعية، إذا دعيت أن تكتب قال الله عز وجل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، فيجب عليك إذا دعيت للكتابة يجب أن تكتب، ليس أمرا اختياريا. لا تقل أنا لا أكتب لكم، إذا كان الدين في غير معصية. فيجب عليك شرعا كما نحى إليه جماعة من أهل العلم، يجب عليك حين تدعى إلى الكتابة يجب عليك أن تكتب، لا سيما إذا كان الدائن والمدين لا خبرة ولا علم لهما بالكتابة، حينئذ إذا دعيت وجب عليك أن تكتب. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي يكتب، لأن الدائن والمدين ربما لا يحسنان الكتابة ولا القراءة، فيأتي الكاتب إذا كان غاشا فيأتي فيكتب غشا ثم يختم هذا بخاتمه كما هو كان من عادة العرب، أو يوقع كما هو في زماننا، أو يبصم فيقر الكتابة التي فيها الظلم. فأمر الله الكاتب بأمرين: أن يكتب وأن يعدل. قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي أن الله أنعم عليك بواجب للناس عليك وأنعم عليك بخير، فلا تحجبن هذا الخير عن الناس. ومن هذا الخير العلم، فلا يجوز للعالم أن يكتم العلم، وإنما بركة العلم وبركة النعم أن تظهرها فيما أمرت به، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فالنعم تزيد حين تبذل وحين تنفق، كما جاء في الحديث الصحيح: أنفق أنفق عليك. قال الله جل وعلا: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. هذا أدب الكاتب الواجب عليه، وأدب الدائن والمدين وما يتعلق بهما. ثم رجع وبين ما يجب على الدائن والمدين. قال: وليملل الذي عليه الحق. الإملاء أن تتكلم ليكتب غيرك كلامك، ليكتب غيرك كلامك، هذا يسمى إملاء. تقول أمليت عليه، أي إذا أمرته أن يكتب ما أمليه. وليملل الذي عليه الحق، أي أن المدين الذي أخذ المال هو الذي يقول للكاتب: اكتب أنني استقرضت 100 جنيه. فمن الذي يقر، الدائن الذي دفع أم المدين الذي عليه الحق؟ المدين. وليملل الذي عليه الحق، فيقول للكاتب: أخذت من فلان 100 جنيها، فيكتب بناء على إملاء من؟ المدين الذي عليه الحق. فلما لم يجعل الذي يملي الدائن؟ الجواب: لأنها دعوة، والدعوة عند التحقيق لا تعتبر، لكن هذا يقر بالدعوة، يقول أنا أخذت. لكن لو جينا للقاضي فقال الدائن: أنا قلت للمملي اكتب لي عنده 100، وهو ساكت، يقول: والله يا باشا أنا سكت خوفا منه. إذن فالداعي يحتاج إلى شهود، ويحتاج إلى إلى إلى، لكن المدعى عليه يكفي أن يقر، يقول: أقررت أمام الكاتب أن علي 100 لفلان، وليملي للذي عليه الحق. فيملي المدين للكاتب بما عليه للدائن، يقول: أخذت منه 100 جنيها. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وليتق الله حين يملي، يتق الله ربه ولا يبخس ولا ينقص، ومنه: ولا تبخس الناس أشياءهم. ولا يبخس منه من الدين، ولا يبخس منه شيئا. خدت 100، لا تملي 90، تق الله وتملي الحق الذي وجب عليك تاما. الآن ماذا يفعلون؟ يأتي الكاتب يكتب عقدا مزورا، ويملي أو يجعل أباه يختم ويبصم على هذا، ويبيع الملك ويأخذ الملك في غير ما أحل الله. بل إن من الأعاجيب ما يحكى أن بعض الناس إذا مات أبوه على فراش الموت يأخذ بصمة إصبعه ثم يختم بها على العقد المزور، وهؤلاء لا يستقيم لهم نعمة إلا بالتوبة. قال الله جل وعلا: ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق، أي إذا كان المدين الذي عليه الحق ويجب أن يملي على الكاتب، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. إذا كان الرجل أو المرأة الذي عليه الحق قام به عذر يمنعه من أن يملي على الكاتب، هذا العذر قسمه الله إلى 3 أقسام: إما أن يكون عذرا لأن المملي حين الإملاء سفيه، أو حين الإملاء ضعيف، أو حين الإملاء لا يستطيع أن يمل. ما الفرق بين 3؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، كالصبي الصغير، تعطيه جنيها وتعطيه 100 جنيه، لا يفرق، تعطيه جنيه تعطيه 100، ما يفرق، يذهب إلى الدكان، ما سفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فإن قال قائل: كيف قال بأن المملي؟ عجبتك يا أبو أنس؟ شوف أبو أنس بقى لما يهز راسه ويبتسم يبقى الدنيا حلوة. أما الأخرى ربنا يصرفها. فإن قال قائل: إن شاء الله، نعم، هذا هو سبب عرض السؤال. فإن قال قائل: إذا كان السفيه لا يتعامل معه في أن يعطى المال، فكيف قال بأن أقرضه مع كونه سفيها؟ هذا هو الاستشكال. فالجواب أن السفيه يتعامل معه بما ينضبط به سفه، أي لو جاءك صبي سفيه معه 100 جنيه وقال لك أعطيني كذا، السلعة 10 جنيهات، فأنت أخذت 100 ثم دفعت إليه 90 ووضعتها في جيبه وربطت عليها وأكدت عليه ليحفظ المال، هل يجوز أن تبيع له وأن تشتري وقد ضبطت له أمره؟ ما في خلاف. فالسفيه متى ضبط معه العقد ولم يقع في غرر أو جهالة أو خداع، فباتفاق العلماء يصح العقد معه، لأنه في هذه الصورة لم يقع فيها سفه. وكيف يضبط تصرف السفيه؟ بوليه، هذا من جهة. وقد يضبط التصرف معه بأمانة البائع وبأمانة المتعاقد، بحيث يعدل معه ولا يجعل سفهه سببا لماذا؟ للتعدي على حقه. لذلك ذاك الصحابي الذي كان يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلاف، فكان إذا بايع يقول هذه العبارة، يقول للمتعاقد لا خلاف لا تخدعني، لأنه ليس له حسن تصرف. إذن العقد مع السفيه إذا لم يضر العقد سفهه، بل عقد معه كسائر العقود مع العقلاء وضمن له ذلك إما بوجود وليه أو بوجود شاهد أو بعدل يتعامل معه، يبقى الإشكال هذا في التعامل بيعا وشراء. طيب هل يعطى المال؟ والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالجواب لا يؤتى السفيه المال إلا إذا وجد من يحفظ ويضمن المال عند إعطائه للسفيه، أي لا تعطي السفيه المال مباشرة، لكن تطلب ضمانة، تطلب وليه وما أشبه ذلك. إذن فالتعامل مع السفيه بهذا القيد والاعتبار لا نزاع فيه بين الفقهاء أنه يصح. قال الله جل وعلا وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها هذا السبب أو العذر الأول من كونه لا يقدر أن يملل، حينئذ يعذر من الإملاء، وينتقل وجوب الإملاء من المدين إلى من؟ إلى وليه الذي يلي أموره والذي يكفله، هو الذي يملل ويقول أقر بأن هذا أخذ 100 جنيه. بعد ذلك هذا الولي لا يمكن السفيه من هذا المال إلا بالضوابط الشرعية، يعطيه ما يحتاج، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية، ولكن يكسوهم ويطعموهم منها. قال الله جل وعلا أو ضعيفا، ضعيفا عنده عجز وضعف في البدن يمنعه أن يملل على الكاتب ما وجب عليه من الحق، يعني إنسان عاقل لكن عنده ضعف في لسانه في النطق، هذا ضعيف. أو لا يستطيع أن يمل. فإن قلت هل يغني ذكر الضعيف عن عدم الاستطاعة؟ الجواب لا، قد يكون قادرا أن يملل الحق، ولكنه لا يستطيع، لا لضعفه وإنما لشيء منعه من ذلك. مثل المفسرون قالوا كمن كان غائبا في سفر وأقر بأن لفلان علي دين ثم جاء الكسب فلا يستطيع أن يمل لكونه مسافرا. أو شبه المفسرون أيضا بمن كان مسجونا لا يقدر أن يحضر مجلس العقد، إذن أو لا يستطيع، أي قام عارض يمنعه من ذلك. فإذا كان سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل ما عليه من الحق للكاتب، أو لا يستطيع أن يمل هو، إظهار الضمير هنا ما فائدته؟ كقوله إني أنا أخوك، فلو حذفت الضمير لصح الكلام، إني أخوك، إني أنا أخوك، أنا ضمير تأكيد، أي أن الأصل أنه يجب أن الذي يملل هو من؟ هو الذي عليه الحق، فأكد الضمير ليبين أنه لا يصح للمدين أن يدع أن يملل متى استطاع ذلك، لأنه كما ذكرت في أول البحث قد يأتي المدعى أو يأتي المدعى عليه فيقال هل أقررت؟ فيقول لا. لذلك المعمول به في المحاكم المصرية أنه يسأل القاضي المدعى عليه هل أقررت بهذا العقد قولا أو نطقا أو كتابة، إن قال لا حينئذ يطلب من المدعي البينة فتضيع الحقوق. فلا بد للمدين أن يقر وأن يملل على الكاتب، فإذا حصل الخلاف هذا الكاتب صار شاهدا. قال الله جل وعلا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، حينئذ ينتقل وجوب الإملاء من المدين إلى من؟ إلى وليه، فيصير واجبا على وليه. ما هو الولي؟ الولي الذي يتولى أمر هذا المدين كأبيه كعمه إلى غير ذلك ممن له الولاية عليه. فيقال من ولي هذا الذي عليه الحق ولا يستطيع أن يمله؟ يؤتى بمن؟ بوليه، فيصير واجبا على الولي أن يملل على الكاتب بما على مولاه من ماذا؟ من الحق. قال الله جل وعلا فليملل وليه بالعدل. لماذا أعاد العدل هنا مع ذكر العدل مع الكاتب؟ لأن هذا مظن للمظلمة في الكاتب ومظن للمظلمة في الولي. إذا كان الولي وليا لسفيه ماذا يملك السفيه؟ ضعيف العقل، حينئذ يقر وليه على مولاه أو على من يتولى أمره بما لا يقر، ولكن هو لسفهه لا يتبين له. كما أن الكاتب يكتب بين أميين ثم يقر هذا على ما في الكتاب ويختم وذاك أيضا، حينئذ لما كان المظنة مظنة الظلم والتهمة ممكنة أمر الله وأكد. قال الله جل وعلا فليملل وليه بالعدل، ثم قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم. نقف عند هذه إن شاء الله. العلل، تفضل. القرض هو الدين والدين هو القرض، لا فرق. نعم.